الأمر الثالث، أعقد اتفاقيات مع الطفل. هناك اتفاق ينبغي أن نبرمها مع أبنائنا. نعم يمكن أن تتخطى الفشل، هذا الطريق، هذه خطة نفكر فيها سويا. دعنا نتفق مع بعضنا. نتفق مع بعض بمعنى ماذا؟ سنتفق على مبادئ، نتفق على خطة عمل. أولا مع الأسرة، دعني أخي أو ابني نحدد ما هي الوسائل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من خلال تنظيم الوقت داخل البيت، تنظيم الزيارات، تنظيم الرحلات، تنظيم وقت الفراغ، تنظيم الإجازات إلى غير ذلك. فأول خطة نعقد اتفاق لتجاوز آثار الفشل الدراسي مع بعضنا البعض. إذن سنقلص من الزيارات، سنضع الزيارات مثلا فقط في آخر الأسبوع، ننظم الوقت، ننظم الإجازات، ننظم الأنشطة الأخرى، نعقد اتفاقات معينة. أول اتفاق نتفق عليه، نحن بعدما أبعدنا الطفل عن التفكير والاهتمام بالفشل، أعطيناه نوع من الثقة في قدراته، بدأنا نبرز له كل الإيجابيات التي يملكها، سواء قدرات ذاتية أو هي أشياء يملكها كأصدقاء أو أسرة أو بيئة إلى غير ذلك، بدأت أنظم عبر اتفاق بيني وبينه خطة عمل لتجاوز هذا الفشل الدراسي، وهي خطة نتفق حولها مع الابن. لا أفرض خطتي أنا الأب والأم، بل دعني أتفق مع ابني، وأفضل شيء أن تكون الخطة من الابن. أفضل طريق أننا نحتفظ على الوقت ما هو، هو سيقول ننظم الزيارات، نقلل من الزيارات، أقلل من الخروج خارج البيت، أقلل من وقت الفراغ، أنظم وقت الفراغ، أنظم الإجازات، وأنا كأب أو أم أسمع وأسجل. إذن هذه خطة عمل. أول اتفاق، اتفاق داخل الأسرة، ثم الاتفاق الثاني والاتفاق مع الأصدقاء. أيضا علاقاتي مع الأصدقاء يمكن أن أبرم نوع من الاتفاقيات، كيف أستعين بهم لتقوية جوانب الضعف وتشكيل دافع إيجابي لدي. إذن أصدقائي كما قلت هو مصدر إيجابي يمكن أن يساعدني في إسعافي نفسيا لتجاوز مشكلة فشل دراسي. إذن أبنائي أو أصدقائي ممكن أن يساعدون، كيف؟ كيف أستفيد منهم؟ كيف تكون علاقتي بأصدقائي دافعا قويا؟ أتعاون معهم، أجتمع معهم، متى المراجعات والاستذكار الجماعي قد يشكل دوافع إيجابية بيني وبين الآخرين، أستدعيهم للبيت، أدرس معهم في مكتبة عامة أو في بيت أحدهم، واثق في أن أصدقائه أصدقاء خير وليس أصدقاء سوء. وأنا أتابع أيضا، قد أتابع مع أولياء أمور أصدقائه أيضا لأتابع. إذا اتفاقية مع الأسرة، اتفاقية مع الأصدقاء. ثالثا اتفاقية مع المدرسين أيضا للاستفادة من ملاحظاتهم، توجيهاتهم، وإدماجهم في عملية الإسعاف أيضا. المدرس عنصر أساسي في الدراسة، في التحصيل الدراسي. أستفيد من توجيهاته، من ملاحظاته، ماذا يلاحظ؟ يلاحظ مثلا على ابني 1، 2، 3، أستفيد منها. هل من نصائح تنصحني؟ هل من توجيهات توجهني إياها ممكن تساعدني على إسعاف ابني ومساعدة ابني لئلا يقع في فشل دراسي مقبل؟ أستفيد منها أيضا. وهذا التجاوب الرائع الذي نطالب به، دائما يكون هناك تعاون بين كل المؤسسات التربوية. نحن في زمن لا نستطيع أخي المربي أختي المربية أن نربي أبناءنا، أن نوجه أبنائنا بمفردنا، ولا المدرسة تستطيع بمفردها، ولا الجمعيات التي تهتم بالشباب تستطيع أن توجه بمفردها. نحن في عصر التكتلات وعصر التعاون، فأنا من المفترض علي أن أتعاون مع من؟ مع المدرس، مع المدرسة في توجيه أبنائي. أستفيد من ملاحظاتهم، أعطيهم ملاحظتي أيضا ليستفيدون هم منها. أتعاون مع المؤسسات الأخرى التي تهتم بأنشطة الشباب. أتعاون أيضا مع الإعلام، أنا المفترض أيضا كمشاهد من حقي أيضا على الإعلام أن أعطيهم نصائح. أقول لهم والله أنا بحاجة أن تعطوني مهارات مثل ما تعطوني مثلا برامج معينة في الترويع عن النفس وغير ذلك، وبرامج في المجالات السياسية والاقتصادية، أنا أيضا بحاجة إلى برامج تساعدني في تربية أبنائي. فأنا أتعاون مع وسائل الإعلام، أتعاون مع المؤسسات المجتمعية، أتعاون مع المدرس والمدرسة. لماذا؟ حتى نساهم معا في عملية الإسعافات النفسية لأبنائنا. هذه الخطوة الثالثة، قلنا أبرم اتفاقيات داخل الأسرة، مع الأصدقاء، مع المدرسة أو المدرسين.